أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. ويشترط في الولي التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين والعدالة. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن ثم بنوه، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، ثم الولي المنعم، ثم أقرب عصبته، ثم ولاء، ثم ولاء، ثم سلطان. هذا الفصل عنوانه شروط النكاح والولاية فيه. عنوان هذا الفصل موضوعه شروط النكاح والولاية فيه. أما مضامينه: مسألة الأولى شروط صحة النكاح، مسألة الثانية شروط المعتبرة في الولي، المسألة الثالثة ترتيب الأولياء في النكاح. هذه هي المسائل الثلاث. نأخذ الآن المسألة الأولى وهي شروط صحة النكاح. قال الشيخ: وشروطه أربعة. هذه شروط لصحة النكاح، بمعنى أن النكاح لا يصح إلا إذا وجدت هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول قال: تعيين الزوجين، يعني لا بد أن يكون الزوجان معينين في عقد النكاح، فلا يصح النكاح بدون تعيين. فلو قال مثلا: زوجتك بنتي وهو عنده خمس بنات، ما يصح، لا بد يقول بنتي فاطمة. لو عنده خمس بنات مثلا وقال: زوجتك إحدى بناتي، ما يصح، لا بد أن يعين. التعيين بماذا يحصل؟ قال الفقهاء: يحصل بأمور. الأمر الأول الإشارة إليها إن كانت حاضرة. فلو قال: زوجتك بنتي هذه، هذا يحصل به التعيين. الأمر الثاني تسميتها باسمها، كان يقول: زوجتك بنتي فاطمة. الأمر الثالث وصفها بما تتميز به، بوصف لا يشاركها فيه غيرها، كان يقول: زوجتك بنتي الكبرى، أو زوجتك أكبر بناتي، هذا وصف لا يشاركها فيه غيرها. إذن لا بد من التعيين. وكذلك الزوج لا بد أن يكون معين، إذا كان حاضر في العقد فحضوره هو تعيينه، إذا كان موجود وكيله يسميه مثل ما قلنا: قبلت نكاحها لموكلي فلان مثلا، هذا يحصل به التعيين. لماذا اشترط الفقهاء التعيين؟ قالوا: لأن المقصود في النكاح التعيين. الشخص عندما يريد أن يتزوج، هل مراده أن يتزوج بأي امرأة؟ مراده أن يتزوج بامرأة معينة، وكذلك الزوجة تقبل برجل معين، فلا بد من التعيين. الأمر الثاني أو الشرط الثاني رضاهما، يعني لا بد في صحة عقد النكاح من رضا الزوج ورضا الزوجة، فلا يصح عقد النكاح إذا أكره أحدهما على عقد النكاح بغير حق. فلو أن الرجل زوج من غير رضاه أو المرأة زوجت من غير رضاها فإن عقد النكاح غير صحيح، إلا إذا كان الإكراه بحق. والفقهاء ذكروا مسائل مستثنات يكون الإكراه فيها بحق. أنا أذكر أمثلة من غير استقصاء. فقالوا مثلا: الأب له أن يزوج ابنه الصغير إذا رأى في ذلك مصلحة له، ولولا يرضى. له أن يزوج بنته المجنونة ولو من غير رضاها إذا رأى في ذلك مصلحة لها. فهذه الأمثلة الإكراه فيها بحق فيكون النكاح عقدا صحيحا، أما إذا كان الإكراه بغير حق فالعقد غير صحيح. الشرط الثالث الولي، فلا يصح النكاح إلا بولي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الإمام أحمد وغيره. والتقدير يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، وبالتالي المرأة لا تزوج المرأة والمرأة لا تزوج نفسها، فلا يزوج المرأة إلا وليها، وسيأتي بيان الأولياء لاحقا. الشرط الرابع الشهادة، فلا يصح النكاح إلا بشاهدين، لحديث عمران مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين، رواه الإمام أحمد في المسند. فلا بد من شاهدين على عقد النكاح. هذه هي شروط صحة عقد النكاح. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان الشروط المعتبرة في الولي. مر معنا أن من شروط صحة عقد النكاح أن يزوج المرأة وليها. ما هي الشروط المعتبرة في الولي حتى يصح له أن يعقد النكاح على المرأة؟ ذكر الشيخ كم شرط؟ ذكر ستة، ويمكن جعلها سبعة كما ذكر بعض الفقهاء. الشرط الأول التكليف، الثاني الذكورية، الثالث الحرية، الرابع الرشد في العقد، الخامس اتفاق الدين، السادس العدالة. يمكن جعلها سبعة لأن التكليف إيش معناه؟ البلوغ والعقل، لو جعلناهما شرطين صارت سبعة كما جرى على ذلك بعض الفقهاء. عندنا الآن نعدها ستة الآن حسب ما ذكره المؤلف. الشرط الأول التكليف وهو البلوغ والعقل، فلا يصح أن يكون ولي المرأة صغيرا ولا مجنونا. الشرط الثاني الذكورية، فلا تزوج المرأة المرأة، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. وإذا كانت المرأة لا تزوج نفسها فمن باب أولى أنها لا تزوج غيرها، فالأم مثلا ليس لها أن تعقد النكاح لبنتها لا أصالة ولا بوكالة، ما يجوز أن الأب يوكل مثلا الأم. الشرط الثالث الحرية، فلا يصح أن يزوج العبد أو يتولى إنكاح المرأة عبد حتى لو كانت بنته، فبنته مملوكة لسيده والذي يزوج هو السيد. الرابع الرشد في العقد، يعني يشترط في الولي أن يكون رشيدا. لماذا المؤلف قال في العقد؟ نعم أحسنت. طيب وش الفرق بين الرشد هنا والرشد في مواضع تقدمت؟ أنا مر معكم في المعاملات الرشد المقابل للسفه. نعم جيد أحسنت. هنا اشترط المؤلف رحمه الله الرشد في العقد، قال الفقهاء بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح، وليس المراد الرشد المذكور في الأموال الذي يقابله السفه، فليس المراد حفظ المال، لأن رشد كل مقام بحسبه. فإذا فرضنا أن الأب مثلا شيخ كبير جاهل بالمصلحة، فهذا لا ليس رشيدا في النكاح، فلا يصح أن يكون وليا. الشرط الخامس اتفاق الدين، بمعنى أن يتفق دين الولي ودين المرأة التي يزوجها، فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية. فاختلاف الدين مانع من صحة عقد النكاح. الشرط السادس العدالة، قال الفقهاء ويكفي في ذلك العدالة الظاهرة، بمعنى أن الشخص إذا كان مستور الحال لا يعلم عنه مفسد فهذا يقال إنه عدل ظاهرا، فيكفي في الولي أن يكون ظاهره العدالة. وعللوا اشتراط هذا الشرط، قالوا لأن مقصود الولاية في النكاح مصلحة المرأة، والفاسق لا يؤتمن على تحقيق مصلحة المرأة، ولهذا اشترطوا في الولي أن يكون عدلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، وهذا تقدم ذكره وبيانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ترتيب الأولياء، بمعنى من الذي يقدم في الولاية ممن لهم حق الولاية. فذكر المؤلف ترتيبا سمعناه آنفا، قال: يقدم أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه، يعني المقدم هو أبو المرأة، بعد الأب وصيه فيه. الوصي هو الوكيل بعد الموت، بمعنى إذا فرضنا أن الأب كتب في وصيته أو أوصى شفهيا فقال: إذا مت يزوج بناتي فلان بن فلان، هذا يقال وصي في النكاح. لماذا المؤلف قال وصيه فيه؟ لأن الوصي قد يكون في الأموال، والوصي في الأموال لا يملك التزويج. أما إذا كان وصى إليه في تزويج بناته فهذا يقوم مقامه بعد وفاته، فيكون له الولاية بعد الأب، لأن الأب ما اختار الوصي وأوصى إليه إلا لما يراه من مصلحة في ذلك، وهو عنده من الشفقة على من تحت ولايته ما هو معلوم ولا يشاركه فيه غيره أو لا يماثله فيه غيره من الأولياء. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله التسلسل في العصبة، قال: ثم جد لأب وإن علا، يعني الأقرب فالأقرب، ثم ابن ثم بنوه، ثم أخ لأبوين يعني الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث. فالولاية في عقد النكاح تكون للعصبة، وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته من جهة أبيه، ولهذا غير العصبة لا يزوجون، غير العصبة لا يزوجون. ولهذا قال الفقهاء: لا ولاية لخال ولا لأخ من أم، يعني حتى أخو الزوجة من أمها، أخو المرأة من أمها لا يزوجها، ليس من العصبة. خالها لا يزوجها، ليس له ولاية أصلية. قد يزوجانها إذا كان لهما ولاية نيابية، كما لو أوصى الأب إلى الخال، فحينئذ يزوج الخال على اعتباره إيش؟ وصيا. لكن من حيث الأصل الولاية للعصبة وليست لذوي الأرحام. قال: ثم الولي المنعم، الصواب المولى المنعم، عندكم الولي المنعم الصواب ثم المولى المنعم، يعني المنعم بالعتق، لأن المولى يطلق على المولى الأعلى والمولى الأسفل، فالمعتق يقال له مولى والعتيق يقال له مولى. اللي له الولاية هو المولى الأعلى وهو المنعم بالعتق، فله تزويج من اعتقها عند عدم وجود عصبتها. ثم أقرب عصبته نسبا، يعني أقرب عصبة من؟ المولى المعتق، وهم قرابته من جهة أبيه كما تقدم على ترتيب الميراث كما تقدم. ثم يعني إن عدموا فعصبته ولاء، يعني عصبة المولى المنعم بالعتق ولاء. كيف؟ يعني لو فرضنا أن المعتق قد اعتقه غيره، فعلى هذا يصير له عصبة ولاء، فإذا ما وجد له عصبة نسب تنتقل الولاية إلى عصبته ولاء، وهم الذين اعتقوه إن وجدوا طبعا. ثم بعد ذلك السلطان، وهو الإمام أو من ينيبه من القضاة ونحوهم، كما جاء في الحديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إذا تخاصم الأولياء خصومة منعتهم من تزويجها يتولاها السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا كله من أجل أن المرأة لا تتعطل من النكاح، لأن النكاح من حقها وفيه مصلحة لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، وبنت وبنت ابن وبنتاهما من حلال وحرام مهما نزل، والأخت وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على ملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وتحرم الربائب، وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، وتحرم المعتدة من غيره والزانية حتى تتوب، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. هذا الفصل عنوانه المحرمات في النكاح، والفقهاء كما جرى عليه المصنف رحمه الله يقسمون المحرمات في النكاح إلى أقسام، فعندنا قسمان يتفرع من كل قسم أنواع. القسم الأول المحرمات على التأبيد، يعني اللاتي إذا حرمنا تتأبد حرمتهن. والقسم الثاني المحرمات إلى أجل. أما القسم الأول وهو المحرمات على التأبيد، فيدخل في هذا القسم أنواع: النوع الأول المحرمات بالنسب، والنوع الثاني التحريم باللعان، والنوع الثالث التحريم بالرضاع، والنوع الرابع التحريم بالمصاهرة. هذه أربعة أنواع المحرمات على التأبيد. أما القسم الثاني وهو المحرمات إلى أجل، فالشيخ رحمه الله ذكر نوعين: محرمات لأجل الجمع، ومحرمات لعارض يزول. هذا عرض للعناوين الرئيسة لموضوع المحرمات في النكاح. أما التفصيل فنبدأ بالمحرمات على التأبيد، ثم نبدأ بالنوع الأول منهن وهن المحرمات بالنسب، والنسب يعني القرابة. المحرمات بالنسب سبع، والأصل في المحرمات عموما هو القرآن والسنة، ومن أجمع الآيات في المحرمات قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، وهؤلاء السبع مذكورات فيها: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا الآن سبع، الآن هؤلاء المحرمات بالنساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذا تمام ذكر المحرمات في الآية. السبع الأول هن المحرمات بالنساء، وقد ذكرهن المؤلف رحمه الله، قال: تحرم أبدا الأم وكل جدة. فقوله أمهاتكم يشمل الأمهات والجدات وإن علت، يعني جدة من قبل الأب أو من قبل الأم، فهي من المحرمات. الثانية من المحرمات البنات، قال: وبنت وبنت ابن وبنتاهما، يعني تحرم البنت وتحرم بنت الابن وتحرم بنتاهما. الضمير عائد على المتقدمتين، يعني بنت البنت وبنت بنت الابن، من حلال وحرام. من حلال يعني مثل بنته من نكاح وطئ حلال، وهو وطئ الزوج أو وطئ السيد، أو من وطئ حرام كوطئ زنا أو شبهة. فالبنت أيضا فيه محرمة. قال: مهما نزلنا. الثالثة من المحرمات بالنسب الأخت، ويدخل فيها الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. الرابعة بنتها، يعني بنت الأخت، وإن سفلت، يعني بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، كل هؤلاء بنات أخت، فهؤلاء من المحرمات. إن نزيد على كلام المؤلف خامسة لم يذكرها، وهي بنت كل أخ، تضيفونها بنت كل أخ كما قال الله عز وجل: وبنات الأخ، سواء بنت أخ شقيق ولا بنت أخ لأب أو بنت أخ لأم، وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزلت. هؤلاء بنات أخ من المحرمات. السادسة من المحرمات العمات، وأشار إليه المصنف بقوله: وكل عمة. السابعة من المحرمات الخالات، وأشار إليها بقوله: وكل خالة. قال: وإن علتا، يعني سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فعمتك حرام، وعمة أبيك حرام، وعمة أمك حرام، وهكذا الخالة، أو عمة جدك، خالة جدك أيضا حرام. ولهذا قال: وكل عمة وكل خالة وإن علتا. وبهذا نكون قد انتهينا الآن من المحرمات بالنسب، وهن السبع المذكورات في الآية المتقدمة. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله التحريم باللعان، واللعان سيأتي في بابه. قال المؤلف رحمه الله: والملاعنة على الملاعن، يعني تحرم الملاعنة على الملاعن. الملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر به ولم يقم بينة على ما قذفها به، فإذا تم اللعان بينهما، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فإنه يفرق بينهما فرقة مؤبدة فتصير حراما عليه، على زوجها الذي لاعنها. الصنف الثالث من المحرمات المحرمات بالرضاع، وأجملهن المؤلف رحمه الله فقال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يعني من المذكورات السبع في النسب، فيحرم نظائرهن من الرضاع. فكما أن أمه من النسب حرام، أمه من الرضاع حرام، بنته من النسب حرام، بنته من الرضاع حرام، وهكذا في السبع المتقدمات في النسب يحرب نظائرهن من الرضاع. وسيأتي الكلام على جهة انتشار الحرمة في الرضاع في باب الرضاع إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتحرم الربائب. طبعا دليل مسألة الرضاع قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. قوله وتحرم الربائب هذا إشارة إلى النوع الرابع من المحرمات على التأبيد، وهن المحرمات بماذا؟ بالمصاهرة. المصاهرة ما معناها؟ معناها الاتصال بين شخصين بسبب الزواج، هذه تسمى مصاهرة. فالزواج ينشئ علاقة، ينشأ بسبب الزواج تحريم، هذا يقال له تحريم بالمصاهرة. الشيخ رحمه الله ذكر واحدة من المحرمات من المصاهرة، ولعلي أستكمل ذكرهن بإيجاز. فالشيخ رحمه الله ذكر الربائب، قال: وتحرم الربائب. نقول بالدخول، أنا سأزيد عبارة في المتن ثم نشرح حتى أستكمل المحرمات والمصاهرة، فأقول: وتحرم الربائب بالدخول، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل، وأم زوجته وجداتها. هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة. الأولى منهن وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله قال: الربائب جمع ربيبة. ما هي الربيبة؟ هي بنت الزوجة، بنت زوجة الشخص يقال لها ربيبته. طيب إذا كانت من زوج قبله هذا واضح، طيب لو كانت من زوج بعده ربيبة ولا ليست ربيبة؟ أيضا ربيبة، سواء كانت من زوج قبله أو من زوج بعده. وإن نزلت يعني بنت زوجته، بنت بنتها، بنت ابنها، ربيبة، كلهن ربائب. بما تحرم الربائب؟ قلنا بالدخول، يعني بالدخول بأمهن، والمراد بالدخول هو الوطء، بمعنى أن الربائب لا يحرمن بمجرد العقد أو المباشرة دون الوطء للأم، لا يحرمن إلا إذا دخل الرجل بأمهن، والدخول بمعنى الوطء. ولهذا قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. النوع الثاني أو الصنف الثاني من المحرمات بالمصاهرة زوجة أبيه، قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ويدخل في ذلك زوجات جدات أجداده، زوجات أجداده. الصنف الثالث زوجة ابنه وإن نزل، وحلائل أبنائه. الصنف الرابع أم زوجته وجداتها وأمهات نسائكم، هؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة. وتم لنا الآن أربع محرمات بالمصاهرة، لكن هؤلاء ما عدا الربيبة يحرمن بمجرد العقد، فإذا عقد على المرأة حرم أولئك المحرمات. الربيبة مر معنا أنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم. بعد ذلك الآن انتهينا من المحرمات على التأبيد، وهذا هو القسم الأول. الآن نبدأ في المحرمات إلى أجل، ومما نستفيده مما تقدم السؤال: لو فرضنا أن شخص تزوج امرأة حرمت عليه أمها، طلق هذه المرأة، هل أمها لا تزال حرام عليه ولا تحل؟ تبقى حراما، لأننا قلنا أن هؤلاء المحرمات محرمات على تأبيد، ويبقى محرما لها، تكشف عنه، مسافر بها، تبقى محرما له، لأن الأقسام المتقدمة محرمات على التأبيد. الآن المحرمات إلى أجل، قلت صنفين. بدأ المؤلف رحمه الله بالصنف الأول، وهي المحرمات أو وهن المحرمات لأجل الجمع. قال: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. إلى أمد يعني إلى أجل. أخت معتدته يعني إذا كان فارق امرأة والمرأة لا تزال في العدة فأختها حرام عليه حتى تفرغ من عدتها. وأخت زوجته، وهذا واضح، أخت زوجته ما يجوز أن يتزوج أخت زوجته. وبنتاهما يعني بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. بنت أخت معتدته معناها معتدة خالتها، بنت أخت زوجته مع خالتها. وعمتاهما يعني عمت زوجته عمت معتدته. وخالتاهما خالت زوجته وخالت معتدته. وإن علتا من نسب أو رضاع فهؤلاء من المحرمات. فكما يحرم الجمع بين الأختين بالنسب، يحرم الجمع بين الأختين بالرضاع. الأدلة على ذلك قوله سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين، كما مر معنا في الآية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. المؤلف رحمه الله ربما كان في عبارته نوع من صعوبة الفهم. الأسهل ما جاء في التعبير النبوي، فنقول المحرم من أجل الجمع هو الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، ومعتدته مثل زوجته، بمعنى أنه كما لا يجوز أن يتزوج أخت زوجته لا يجوز أن يتزوج أخت معتدته حتى تفرغ من عدتها. وكما تحرم خالة زوجته تحرم أيضا خالة معتدته. واجب. هذا هو خلاصة المحرمات لأجل الجمع. الصنف الثاني المحرمات لعارض يزول. قال: وتحرم المعتدة من غيره. المعتدة من غيره حرام عليه، لقوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقوله: وتحرم المعتدة من غيره، لماذا قال من غيره؟ نعم نعم، وهذا ذكرته لكم في بداية الدرس. فإذا كانت معتدة منه قلنا أنه يجوز أنه يخطبها ويجوز أنه يعقد عليها. طبعا هذه محرمة إلى أمد، والأمد هو انقضاء العدة. ثانية الزانية، تحرم الزانية. قال الفقهاء: على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها من آخر وطئ. إذن النوع الصنف الثاني من المحرمات لعارض يزول هي الزانية، فالزانية لا يحل نكاحها، حتى الزاني الذي زنى بها لا يحل له أن يتزوجها. متى يحل نكاحها؟ بشرطين: الشرط الأول أن تتوب من الزنا، الشرط الثاني أن تنقضي عدتها من آخر وطئ وطئت فيه. فإذا وجد هذان الشرطان حل نكاحها. سواء ممن زنى بها أو من غيره، ولا يحل نكاحها قبل ذلك. أن بعض الناس عافانا الله وإياكم يزني بامرأة فإذا حملت عقد عليها، وهذا لا يجوز. لا يحل نكاح امرأة زانية إلا إذا تابت وانقضت عدتها، وعدة الحامل كما سيأتينا بوضع الحمل. الدليل على هذه المسألة قول الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ثالثا قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. قال: ومطلقته، لماذا قال لماذا لم يقل والمطلقة ثلاثا؟ لماذا قال ومطلقته؟ نعم جيد، لأن التحريم هنا خاص بالنسبة لمن أبانها بالثلاث، فهي حرام عليه دون غيره من الناس. فإن الآن نفرض أنها مطلقة ثلاثة، والمطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها ثلاثا، وأما بالنسبة لغيره فإذا فرغت عدتها جاز لغيره أن يتزوجها. ولهذا قال ومطلقته، فالتحريم خاص. متى تحل مطلقها ثلاثا؟ قال: حتى يطأها زوج غيره بشرطه، كما قال الله عز وجل: فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قوله بشرطه، ما مراده بشرطه؟ ها؟ نعم، يعني أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأها في هذا النكاح. فلا بد أن يكون النكاح صحيحا، فلو تزوجها نكاح تحليل أو غيره من الأنكحة غير الصحيحة فإنها لا تحل لمطلقها ثلاثا. وسيأتي الكلام على نكاح التحليل في الشروط في النكاح. فلا تحل لمطلقها ثلاثا إلا إذا تزوجت نكاحا صحيحا ووطئها ذلك الزوج ثم فارقها، حينئذ تحل لمطلقها ثلاثا.